صلى على محمد قال رحمه الله تعالى ويستحب للإمام الجواب الداخل ليجلس الركعتين لم يشق على المأموم. يستحب الجواب الداخل لم يشق على المأموم لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرفع رأسه حتى لا يسمع قرع قدم. المقصود أن فيه أن هذا فيه إعانة للداخل على إدراك الركعة ما لم يشق على المأموم، لأن يكون تأخير خفيف لا يحصل به مشقة على المتقدمين، فإن أولى بالمراعاة أولى بالمراعاة. نعم. وأولى الناس بالإمامة أطاعهم، وأما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم بعد فيما أن غيره أطاعني واشتروا بل محال. فأجاب أحمد أن ذلك يفهموا أنه مقدم في الإمامة الكبرى. يقدم في الإمامة أقرأوا الحاضرين أقرأوهم، يقدم يعني أجودهم قراءة وأكثرهم قراءة على غيره. نجا لما جاء في حديث ابن مسعود عن عمرو بن سلمة الجرمي يقول قال أقرأهم من كتاب الله، في اللفظ الآخر أكثرهم قرآنا. المقصود أن أقراء هو المقدم إلا إذا كان هناك أسباب أخرى تقديم غيره، من أسباب أخرى من علم إمارة أو إمامة أو نحو ذلك. ولهذا أجابوا عن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ومعاذ، مع أن المعروف أنهما أقرأ منه للإشارة بأنه الخليفة بعده ولفضله وما أعطاه الله من الأخلاق العظيمة والصفات الحميدة والسابقة العظيمة للإسلام وتأييده للإسلام ونصره النبي صلى الله عليه وسلم ورواساته إياه، ولخصاله العظيمة والإشارة إلى أنه الخليفة قدم على غيره من القراء، مع أن شروط الإمامة متوافرة فيه، ولكن يوجد من هو أقرأ منه من جهة كثرة الحفظ كأبي ومعاذ وإجادة القراءة، ولكن لصفات عظيمة وأخلاق متعددة وسابقة عظيمة والإشارة إلى خلافته العظيمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قدم. نعم. وقال غيره لما قدم ابن عباس المقدم لا يؤمن رئيس سلطانه، لا يؤمن سلطانه، ولو انه يقرا منه امام الناس في المسجد هو مقدم. نعم. اذا كانت قراءته مستقيمه. نعم. وقال غيره لا يقدم، لا يقدم، يقدم غيره، ليس له ان يقدمه اذا كان يلحن فيها لحن يحيي المعنى، ما يقدم. نعم. يقدم غيره، أما إذا كان لحن ما يضر فالأمر فيه واسع، مثل الحمد لله رب العالمين ما يضر، ورب العالمين ما يضر المعنى. نعم. إذا كان هو إمام راتب ما يضر، إذا كان ما يحيي المعنى ما يضر، أما إذا كان يحيي المعنى يمنع، ولو أن راتب يقدم غيره، يقال أنه ما يجوز إمامك يقدم غيره، ويقال للمسؤولين إن هذا يجب أن يعزل إلا أن يتعلم ويتيسر تعليمه فلا بأس. وقال غيره لما قدمه مع قوله هم يقرؤون اقرأه لما وقال غيره لما قدمه مع قوله هم يقرؤون اقرأه وأعلمهم لأنهم لم يكونوا يتعلمون شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به، كما قال ابن مسعود كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن. قال آخرون بل لما قدمه مع قول أم كما قرأت كتاب الله دل على أنه أقرأه، يعني معناه أن بعض أهل لا يسلم أن غير عبد قرأه منه، مع إمامته وما أعطاه الله من الخصال الحميدة كان أقرأهم أيضا لسابقة صحبته النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمه منه، وهذا قول جيد أيضا، فإن ليس هناك حجة قائمة ظاهرة على أن معاذ أو أبي أقرأ منه، فقد يكون قد جمع بين هذا وهذا، فهو أقرأهم وأفضلهم فلا مانع. وبكل حال هو مقدم لخصال حميدة وأسباب عظيمة أهمها الدلالة على أنه الإمام بعده عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن ينبغي للقارئ أن يهتم بالمعنى وأن لا يكون حظه الألفاظ، ولهذا كان الصحابة إذا تعلموا الآيات القلائل يتعلموا معناها والعمل بها جميعا كما قال مسعود، فإذا تعلمنا عشر آيات لم نتجاوزها حتى نتعلم ما عنيها والعمل بها. قال فتعلم العلم والعمل جميعا. وهكذا قال ابو عبد الرحمن السلمي عنهم. هكذا ينبغي للقراء ان يتعلموا المعنى مع الالفاظ، وان لا يكون حظهم مجرد الالفاظ واقامه التجويد من ترقيق او ادغام او اخفاء او ما اشبه ذلك. بل يجب ان يكون العنايه بالمعنى اهم، يجب ان تكون العنايه بالمعنى اهم. وكذلك العمل، المقصود من القران هو العمل، فالواجب على القراء ان يعتنوا بالعمل بالمعنى ويعتنوا بالعمل اعظم من عنايتهم بالالفاظ. وروى مسلم عن ابي مسعود البدري يرفع في ام القوم اقراهم يؤم القوم. نعم. ان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه، فان كانوا في السنه سواء فاقدمهم هجرا، فان كانوا في جرس الهجر سواء فاقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل في سلطانه الرجل الرجل الاول مرفوع الثاني منصوب. ولا يؤمن الرجل الرجل. نعم. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقل في بيته على تكريمته الا باذنه. هذا هو حجه في تقديم الاقرا ومن بعده. هذا ما رواه مسلم عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه، النبي عليه الصلاه والسلام قال يؤم قوم اقراه لكتاب الله. والاقرا يفسر بالاجود ويفسر بالاكثر. فاذا كان اجود قدم، واذا كان اكثر قدم. ايضا الحديث هي وارده في هذا الحديث. ابي مسعود هذا ابي مسعود وحديث امر بن سلمه ان الرسول امره يؤمهم اكثرهم قرانا، قال فقدموني وانا ابن 26 سنة، لان كان اكثرهم قرانا. فان كانوا في القراءه سواء جوده وكثره قدم اعلمهم بالسنه، فان كانوا في السنه سواء فاعلموا هجره هاجر قبل الاخر، فان كانوا في القراءه سواء فاعلموا سنا وفي ذلك سلما اسلاما، يعني اكبرهم سنا، يعني كان اكبر سنا كان اكبر اقدم الاسلام اذا كانوا لكن مولدين في الاسلام. فيراعى هذه الامور في الامامه. ينطبق هذا على ابي بكر. نعم. ينطبق هذا يعني على ابي بكر رضي الله عنه. الى في قبله قبل صفات قبله. نعم. لكن قول اكثرهم مبشر من قول اقرأهم. نعم. يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل التفسير اقراهم يحتمل ان راى انه اراد هذا وهذا عليه الصلاه والسلام، لان صفه مبالغه صفه تفصيل اقرا. نعم. ولا يؤم ان الرجل الرجل سلطانه، اذا كان الضيف لا يؤم صاحب السلطان صاحب المنزل. وهكذا في المسجد الامام الراتب لا يؤم، بل هو الذي يؤم الا اذا سمح، الا باذنه فلا باس، اذا قدم غيره فلا باس. ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذن أيضا، قوله إلا بإذن في الموضعين جميعا. فإذا قال صاحب البيت تقدم أو صاحب المسجد تقدم لفلان فلا بأس يتقدم، لكن رأى عدم التقدم، لأنه قد يقول حياء، قد يقول حياء وليس بجازم. فإذا اعتذر قد يكون أنسب أو لا، إلا أن يكون هناك أسباب تقتضي أن يتقدم أو يلح ويظهر من الصدق في طلب التقدم فلا بأس. وكذلك التكريمة، التكريمة ما يعد له من الوطاء الخاص، إذا كان صاحب البيت له مجلس خاص يجلس عليه أو كرسي خاص فلا يتعمد إنسان يجلس فيه إلا بإذنه. هذا معناه. نعم. نعم. إذا كان قراءة الصالحة تكفي. لا ما يقدم. فيلحن ما يقدم. إذا كان يلحن ما يقدم. نعم. لا هو ولا غيره ولا في المسجد. نعم. وفي الصحيحين يؤمكم اقراؤكم، وفي بعض اثار ابي مسعود فان كانوا في هجره سواء فاقدمهم سلما. نعم. اي اسلاما ومن صلى به. وفي حديث مالك بن قيس حضر الصلاه يؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم، فيوافق روايه ابي مسعود عند التساوي، فانهم كانوا شبابا متساويين متقاربين، مالك بن قيس واصحابه كانوا شبابا متقاربين، فلهذا قال لهم وليؤمكم اكبركم، لأنه كان متقارب في السن، متقارب في العلم، تعلموا النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوا منه ما حفظوا، كانوا متقاربين، ولهذا أمروا أن يعمهم أكبرهم. نعم. ومن صلى بهجرته ومن صلى خلفه قال أبو داود سئل أحمد عن إمام يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا. فعله من صلى بهجرته. نعم.